كذلك العبث، ذكرنا العبث وصوره قبل قليل، قلنا أنه ينقص من أجل الصلاة إلا إذا كثر بحركة متوالية لغير حاجة، ولذا هو العبث، فهذا يكره ولا يبطل الصلاة إلا إذا كثر.